الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الأول من شرح نونية السعداني، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لله في القول والعمل والسر والعلانية. وبعد، نحمد الله جل وعلا ونشكره على ما تفضل علينا بهذا العلم النافع، ثم نشكر أخينا الفاضل الشيخ وليد بن راشد السعيدان على ما يخصنا به من هذه الدورات المباركة التي نسأل الله جل وعلا يجعلها في ميزان حسناته، وأن يغفر له ولوالديه، وأن يجعله مباركا أينما كان. هذه الدورة المباركة شرح النونية نظم فضيلة الشيخ، وأوقات الدورة كما تعلمون في الدورات السابقة. والآن ندعو فضيلته للبدء في هذه الدورة المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، ثم أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وألا يجعل في أعمالنا حظاً لأحد، كما نعوذ به جل وعلا من الشهرة التي تفسد قلوبنا وتكدر صفو أعمالنا. فإن أعظم شيء ينبغي أن ينتبه الإنسان له ألا يشتهر بين الناس، وأن يحارب الشهرة وأن يدافعها عن قلبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن الشهرة سراقة القلوب، إذا دخلت على عمل أفسدته، وإذا استقرت وعشعشت في قلب عبد نكدت عليه عمله. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل ظاهرا وباطنا، وألا يجعلنا ممن يدعي الإخلاص وهو في باطنه منافق ومرائي. هذه الدورة كسابقاتها من الدورات، وهي في شرح القصيدة النونية، وهي المسمات بالنظم الواضح في بيان عقيدة السلف الصالح. وهذه القصيدة قد ألفت قبل 13 سنة، وقد بقيت ردحا من الزمان ولله الحمد والمنة، تتناولها أيدي الطلاب فضلا من الله، لا بحولي وقوتي، وإنما هي فضل من الله جل وعلا، فأقبل عليها الطلاب في حفظها سواء داخل المملكة أو خارجها ولله الحمد والمنة. حتى إنه رجل اتصل علي، رجل من كندا اسمه محمد عمر أحمد موسى، وقال إنني أحفظ هذه القصيدة عن ظهر قلب، وهو في كندا، وطالبني كثيرا بشرح وتعليق عليها، لكن لكثرة الصوارف الكتابية عندي وكثرة الأشغال لم أجد وقتا في الحقيقة أن أعلق عليها شيئا من التعليق. والفضل لله في هذا المؤلف، الفضل لله ثم لكم يا أهل السلي، وأنا قيدت هذا في المذكرة عندي لما ألزمتموني بشرحها وأمرتموني أمرا أتشرف بتنفيذه أن أشرحها لكم، وتنفيذ أمركم علي واجب لما يعلمه ربي جل وعلا من محبة الكبيرة لكم في قلبي. والله إني أحبكم في الله، ولا أرجو من محبتكم مالا ولا عزا ولا جاها ولا منصبا، وإنما هي محبة قذفها الله جل وعلا في قلبي لكم، أرجو الله أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، ومن المتباذلين فيه، ومن المتزاورين فيه، وممن يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وسوف تكون طريقة الشرح على الطريقة المعتادة إن شاء الله، ولا تخافوا من هذه المذكرة الكبيرة، وإن كانت هي القسم الأول من الأقسام، من أول الأبيات إلى قول الناظم أثبت صفات الرب إلى آخره، وسيتبعها إن شاء الله دورة في القسم الثاني إن شاء الله. وإنما سنأخذ جملا وفوائد عامة في الأبيات، نقرأ الأبيات بيتا بيتا، ثم نأخذ ما تيسر عليها من الفوائد، ثم نأخذ ما تيسر عليها من الفوائد. فما أدري أنتم تقرؤون ولا أقرأ أنا؟ اللي تشوفونه أنتم أقرأ، واحد يقرأ. إيه أبو حمد عطوا الميكروفون، ما صار عندك ميكروفون؟ لو كسرتها أحسن، لأنها ألفت على البحر الكامل، كمل الجمال من البحور الكامل ومتفاعل ومتفاعل. إذا دام تقول برهاني أماني دائم مكسورة هي عشان ما ينكسر البيت. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نأخذ مسألتين فقط على هذه المقدمة وهي سهلة. قوله يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، هذا فيه بيان سبب تأليف هذه القصيدة، وهي أنني كنت في عام 1418 للهجرة مدرسا في مدينة يدم في محافظة يدمة نجران، وهي أول سنة التحقت فيها بالتعليم النظامي، التدريس النظامي، وكنت حريصا على شرح العقيدة لكثرة المخالفين هناك، لأنكم تعرفون أن نجران تحتضن كثيرا من الإسماعيلية، فكان من أشد ما أحرص عليه شرح العقيدة. وكنت كلما فشرحت كتبا يعني في العقيدة كثيرة، شرحت الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية وشيئا من القواعد العقدية، وكان كلما ذكرت عقيدة من العقائد أؤيدها بما يدل عليها من الأبيات الشعرية من منظومة الإمام السفاريني رحمه الله في الدرة المنضية، أو من منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي، والموجودون هناك من البدو، وكانوا يتعشقون سماع الشعر أكثر من تعشقهم لسماع النظم النثر، فكانوا يسألونني عن هذه المنظومات حتى يحفظوها. فسألني رجل منهم أن أنظم لهم عقيدة أو أدلهم على عقيدة على على على قصيدة تحمل عقيدة أهل السنة والجماعة، فبدأت في كتابتها ولله الحمد والمنة، وانتهيت منها في ذاك الوقت يعني وأنا لازلت في يدمه. فإذا قوله يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، هذا فيه بيان السبب في تأليف هذه القصيدة، وهي أنها إجابة سؤال. وأنتم تعرفون أن الإنسان إذا استرشد وطلب من يعني من العالم أن يدله ويرشده ويجيبه، فالواجب على الإنسان أن يبين له العلم بالطريقة المحببة إليه. الأمر الثاني أنني لما ألفت هذه القصيدة ولله الحمد والمنة حرصت الحرص الكامل على عرضها على جمل من العلماء الراسخين في المملكة العربية السعودية، فأول من عرضتها عليه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وذلك كان في مجلس معالي الشيخ راشد بن خنين بن صالح بن خنين، ولكن لم أقرأها على الشيخ كاملة لكثرة المسلمين على الشيخ، وانشغل الشيخ عني بكثرة المسلمين فقرأت عليه جملة منها، ثم حرصت أيضا أن أقرأها على سماحة المفتي الموجود الآن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، وذلك في جامعه في الديرة بعد صلاة العصر. قرأتها على الشيخ كاملة قرأتها على الشيخ من أولها إلى باب ما جاء في اللو، نعم إلى باب ما جاء في اللو. ثم أيضا حرصت على قراءتها على الشيخ عبد الكريم الخضير، واصطدت الشيخ في الحرم، وأنتم تعرفون أن المشايخ إذا ذهبوا للحرم ما عندهم أشغال، إما أن يقرأ قرآن ولا يتفرغ ولا يتوزع وراء عمود، لكننا نتابعهم نترصدهم ترصدا، فوجدت الشيخ جالسا يقرأ القرآن فعرضت عليه هذه المنظومة واستمعها الشيخ كاملة ولله الحمد والمنه. وقرأتها على فضيلة شيخنا الشيخ حمود بن عقل الشعيبي رحمه الله، وذلك في القصيم في بيته رحمه الله وجعل قبره روضة من رياض الجنة. وقرأتها أيضا على فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، وذلك في بيته قرأتها عليه كاملة أيضا. وقال الشيخ بعد قراءتي عليه قال: نسيت أن تنظم عقيدة أهل السنة والجماعة في الكبائر في مرتكب الكبيرة، وقد صدق الشيخ. وكنت وأنا أقرأ على الشيخ كان الشيخ نزل رأسه وقلت عز الله الشيخ رقد، أجل ذي منظومة تقرأ على الشيخ، هذا رقدت الشيخ، فرفع رأسه وقال: نسيت عقيدة أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، فنظمت في مجلس الشيخ في ثلاثة أبيات. ثم قرأتها أيضا على فضيلة الشيخ أبي بكر الجزائري، وذلك في الحج، وكنت أتتبع الشيخ في المخيم حتى وجدت وقتا لقراءتها على الشيخ فقرأتها عليه كاملة. قرأتها أيضا كاملة على فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عثمان الجاسر رحمه الله، وذلك في بيته قبل وفاته بعدة أسابيع رحمه الله رحمة واسعة. وقرأتها أيضا على فضيلة الشيخ عبد الرحمن المحمود وهو عالم في العقيدة الراسخ، أنتم تعرفون الشيخ وتعرفون علمية الشيخ في العقيدة، ولم يعلق على شيء منها ولله الحمد منه. وحرصت أيضا على قراءتها على الشيخ عبد الكريم بن ناصر العقل الشيخ العقل، وهو راسخ في علم العقيدة، ولم يستوقفني إلا عند بيت واحد قال: غير هذه اللفظة، وهي قولي: واحذر هديت من التمائم مطلقا حتى وإن كانت من القرآن لعمومها أعني النصوص، وهكذا سد الذريعة هذه وجهاني، وكذاك خشيتنا دخولك في الخلا فامنع هديت قلائد الشيطان. قال: لا تسميها قلائد الشيطان، لأن بعض الصحابة قد أجوزوا التمائم من القرآن، فكيف تسميها قلائد الشيطان وقد قال بها بعض الصحابة، فقد قال بها ابن عباس وعائشة، وأفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني ابن تيمية رحمه الله يميل إلى جواز تعليق التميمة من القرآن، فكيف تسميها قلائد الشيطان؟ هذا ليس من احترام العلماء، يعني بقيت اللفظة على ما هي عليه، بقيت اللفظة على ما هي عليه لوضوح الدليل في حرمة التمائم من القرآن. وقرأتها على فضيلة شيخنا العلامة المتقن الفهامة اللغوي الأصولي المفسر الفقيه شيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وذلك في بيته رحمه الله رحمة واسعة. وذلك في بيته رحمه الله رحمة واسعة قبل وفاته بعدة أشهر. وأذكر أن الشيخ بعد قراءتي عليه قال: هذا حسن بسن، هذا حسن بسن. فقلت: يا شيخ، أما حسن؟ رحم الله الأعمدة من العلم ذهبوا وتركونا في هذه الحياة، والله يا أخوان فقدنا عمدا من عمد أهل العلم، قد كانوا ينسدون عنا ثغرات كثيرة من هذه الفتن التي طمت وعمت بها البلوى، رحمهم الله تعالى وجعل قبورهم رمضة من رياض الجنة وجمعنا بهم في الجنة. فقلت: يا شيخ، أما حسن فعرفتها، ولكن ما معنى بسن؟ قال: هي كحسن وزنا ومعنى. وقرأتها على جمل من العلماء غير ما ذكرت، الشيخ سعد الغنام وجمع من أهل العلم. وحاولت الحقيقة كثيرة أن أقرأها على شيخين فاضلين من علماء الأمة، أمتع الله الأمة بحياتهما ونفعنا بعلومهما، وهما الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الراجحي. وحاولت كثيرا، والله حاولت كثيرا أن أخذ موعدا من الشيخين، ولكني لم أستطع لكثرة أشغال الشيوخ وعسر ذلك. المهم أن هذه المنظومة، ولله الحمد والمنة، أنا لا أقول ذلك فخرا، وإنما أقول حتى تطمئن القلوب بأن هذه المنظومة قد عرضت على هؤلاء العلماء الراسخين. وهذا دأب طالب العلم، أنه لا ينبغي له أن يعتد بإنتاجه إلا بعد أن يعرضه على أهل العلم، على أهل العلم الراسخين. هذا ما أردنا أن نبينه في المقدمة. نعم، واصل. وسلمن لقوله. أطيع الرسول وسلم. ماشي. أطيع الرسول وسلمن لقوله: إياك لا تسقي لقول الثاني، واعطف على القرآن والسنن التي ثبتت عن المعصوم بن عدنان، لا تنقذ ولا تزيغ بنصه، فهي الهدى والنور للإنسان. هذه الأبيات التي ذكرها الشيخ تدور حول ثلاثة معاني، حول ثلاثة أمور، وهي أصول عقدية، والله العظيم لن يسلم اعتقاد المسلم إلا إذا اعتمدها. الأصول الثلاثة التي ينبغي لكل طالب علم في العقيدة أن ينتبه لها الانتباه الكامل، فمن رام النجاة في عقيدته فعليه باعتماد هذه الأصول الثلاثة. هذه الأصول الثلاثة احفظها، ولو لم نخرج من هذه الدورة إلا باعتماد هذه الأصول الثلاثة وفهمها لكفى بنا. الأصل الأول: قصر أمور الاعتقاد على الكتاب والسنة بس فقط، لا يجوز أن نأخذ العقيدة إلا من الكتاب والسنة. جميع العقائد لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، فليس لنا مصادر نتلقى العقيدة منها غير هذين الوحيين. فما أثبته الكتاب والسنة من العقائد أثبتناه، وما نفاه الكتاب والسنة نفيناه. فنحن لا نأخذ معتقدنا من عقولنا، ولا نأخذ معتقداتنا من أهوائنا واستحساناتنا وأذواقنا ومواجيدنا، ولا نأخذها من النقولات الواهية والمرويات الضعيفة المكذوبة المنكرة، وإنما لا نأخذها إلا من كتاب الله وما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول أصل، وعليه عامة أهل السنة والجماعة، وقد أجمعوا عليه. أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة. انتبه، لا تأخذ معتقدك من شيء آخر أبدا. وإن جميع من ظل في باب الاعتقاد إنما سبب ضلاله هو أخذه العقيدة من غير الكتاب والسنة. وعلى ذلك وردت الأدلة من الكتاب والسنة تدل على وجوب الاستمساك والاعتصام بالكتاب والسنة، ووجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى قوله: فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال: واتبعوا النور الذي أنزل معه. فهذه الآية فيها الأمر بالاتباع مرتين، مرتين يأمرنا الله جل وعلا باتباعه، ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي آيات كثيرة يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلها تدل على وجوب أخذ الاعتقاد من الكتاب والسنة، على قصر أخذ أمور الاعتقاد من الكتاب على الكتاب والسنة فقط. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لا تكاد تحصر. وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب قصر أخذ أمور الاعتقاد من الكتاب والسنة. فعن أنس رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. والعترة هم آل بيته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل خطبة: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الذي تحفظونه جميعا، حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش المخرج؟ الاعتصام بالكتاب والسنة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، الأدلة في ذلك كثيرة. وردت أدلة كثيرة من الكتاب والسنة تبين أن أمور الاعتقاد وقف على ما ورد في الكتاب والسنة، لا تزيد، لا تروح بعيد، الكتاب والسنة كافية. وعلى ما دل عليه الكتاب والسنة دلت عليه أقوال أهل السنة أيضا العلماء، فإن العلماء قد ثبتت عنهم أقاويل كثيرة ونقول عظيمة جدا لا عد لها ولا حصر، تأمر الأمة باتباع الكتاب والسنة واعتماد ما اعتمده الكتاب والسنة. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما كنا على الأثر. قال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نظل ما كنا على الأثر. ويقول أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، إلى آخر ما قال. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. ومن مأثور قول عمر رضي الله تعالى عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة، أو لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يقول الإمام الآجري محمد بن الحسين رحمه الله تعالى، اسمعوا إلى هذا الكلام: علامة من أراد الله به خيراً سلوك هذه الطريق. أي طريق؟ قال: سلوك هذه الطريق كتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ومن اتبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخر ما قال. ثم قال: وعليك باتباع ما قاله السابقون الأولون، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، وعليك أيضا مجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. إذن والنقول في ذلك كثيرة جدا، أنا نقلت لكم في هذه المذكرة قرابة 25 قولا فلعلكم تراجعونها. المهم أن الأصل الأول والأمر الأول الذي يجب اعتقاده واعتماده أنه قصر أمور الاعتقاد على الكتاب والسنة، لا تأخذ عقيدة كلها من الكتاب والسنة. الأصل الثاني أن لا تأخذ بالكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة، أن لا تأخذ بالكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة، أن لا تأخذ بالكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة. يعني ليس لكل أحد أن يفهم الكتاب والسنة كيفما اتفق، لا، بل يجب عليك أن تفهم الكتاب والسنة على ما على الطريقة التي عليها أهل السنة. وعلى ذلك قد قررنا قاعدة نكررها كثيرا، وهي كل فهم في الأدلة يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل، كل فهم يخالف فهم سلف الأمة فإنه باطل. انتبه، لا تأخذ بالكتاب والسنة على غير فهم سلف الأمة، لا، وإن كثيرا من السذج يريدون أن يفصلوا الكتاب والسنة عن فهم سلف الأمة حتى يدخلوا بدعهم ومنتجات أفكارهم العفنة ومنتجات عقولهم المنتنة في الكتاب والسنة. ولذلك لا تظنون أن مبتدعا يقول نحن لا نأخذ من الكتاب والسنة، جميع المبتدعة يقولون على الكتاب والسنة، ترى الخوارج يقولون إن أهل الكتاب والسنة، المعتزل يقول أهل الكتاب والسنة، الرافض يقول أهل الكتاب والسنة، الأشاعر يقول أهل الكتاب والسنة. إذن كيف الفيصل بيننا وبينهم؟ الجواب أننا نحن أهل الكتاب والسنة. لماذا؟ لأننا نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعين، أما هم فهم يأخذون بالكتاب والسنة لكن على غير فهم سلف الأمة. إذن هذا الفهم مهم جدا، وأضرب لكم عدة أمثلة حتى يتضح أهمية ربط الكتاب والسنة بفهم السلف. يأتيك الصوفي ويستغيث عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله المدد، يا رسول الله المدد، يقوله عند القبر، عند القبر، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي. فيأتيه السني ويقول ما دليلك على هذا؟ هذا استغاثة بغير الله. يقول يا أخي إليك عني، هذا نجد دليله في كتاب ربك، في كتاب الله جل وعلا، في كتاب الله تجد المجيء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستغفار. قال لي نعم، نجدها في القرآن. وين هذا؟ قال في قول الله جل وعلا في سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طيب لو لم نربط فهم الآيات، لو لم نربط فهم الآيات بفهم سلف الأمة ماذا سيحصل؟ لن تعرف تجيب، لكن تقول لا يا أخي، أنت فهمتها فهما مجانبا لما فهمه أهل السنة والجماعة، ففهمك هذا باطل، إذ أن أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم قد أجمعوا على أن هذا المجيء لا يكون إلا متى يا جماعة؟ في حياته فقط صلى الله عليه وسلم، هذا بإجماع. ولذلك كانت النوائب تأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقبر جنبهم، ما بينهم وبينها إلا خطوات فقط، ومع ذلك لا يأتونه في كشف النوائب ولا يستغيثونه في تفريج الكروبات ولا يطلبون منه أن يستغفر لهم أو يدعونه، هذا بإجماعهم مرة. بل كانوا ينكرون على من يتردد إلى القبر، لما أنكر الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين، أنكر على رجل يتخلف إلى حفرة كانت يعني نافذة صغيرة محفورة عند القبر يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه. فإذا القضية قضية فهم، لا بد أن تفهم الأدلة كما فهمها سلف الأمة. ولذلك المبتدع يبون يبعدون عن فهم الكتاب والسنة على مقتضى فهم سلف الأمة، يقول يا أخي أليس السلف رجال؟ أنت رجال، طيب أليس لهم عقول؟ أنت لك عقل، أليس لهم أفهام؟ أنت لك فهم. وبعدين هذولي السلف الأوائل يفهمون الكتاب والسنة على فهم العصر الأول، لكن نحن في القرن العشرين، في وقت التطور المعلوماتي، في وقت الانفجار الهائل من المعلومات، هل تريدون أن تكون عقولنا تابعة لعقول أناس في عصور أولى، في عصور بدائية، في عصور وتلك الدعوات التي نسمعها بين الفينة والأخرى؟ هم يريدون بهذا هدم الإسلام، لأنه متى ما فصل الكتاب والسنة عن فهم السلف هدم الإسلام، هدم الإسلام. أضرب لكم مثال ثاني، المعتزلي يجي ويقول القرآن مخلوق، والعياذ بالله من هذه اللفظة، وقد أجمع العلماء على أن من قال بأن القرآن مخلوق فإنه كافر. تجي للمعتزلي تقول خف من الله يا مسلم، خف من الله، هذا ما يجوز. يقول يا أخي في القرآن عندك، في القرآن دليل الخلق، في القرآن عندنا دليل يدل على أن القرآن مخلوق. قال نعم، أولم تسمع إلى قول الله جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث والمحدث عند هذا الحمار معناه إيش؟ مخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يعني مخلوق. إيش نقول له في هذه الحالة؟ نقول أخطأت الفهم، لأنك فهمت هذه الآية فهما مجانبا لفهم سلف الأمة وأئمتها، إذ أن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وجميع أئمة الإسلام يفهمون كلمة محدث هنا بأنه جديد، يعني أن القرآن ينزل تباعا ولا لا، فكلما جاءهم قول من الله جديد أعرضوا عنه. فكلمة محدث هنا لا يراد بها إيش؟ المخلوق، بإجماع العلماء من أهل السنة والجماعة. أرأيتم؟ إذن لا بد من ربط الأدلة من الكتاب والسنة بفهم إيش؟ بفهم سلف الأمة. والله العظيم يا إخوان، لو لم نخرج من هذه الدروس إلا بهذا الأمر كفى كفى. ولذلك احفظوا هذه القاعدة، كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. وللعبد الضعيف رسالة مختصرة فيها اسمها تذكير الخلف، اللي هو إن تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة. قالوا اضرب لنا مثال ثالث، بعد خذ مثال ثالث. الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وش ظنك يستدلون بالقرآن والسنة؟ قالوا نعم، عندنا أدلة من الكتاب والسنة تدل على جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. يا مسلمين، من الكتاب والسنة؟ قالوا من الكتاب والسنة. عطنا من الكتاب والسنة، عطناها. قال أولم يقل الله جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، ومعنى التعزير التعظيم، ونحن نحتفل به تعظيما له. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ونحن نحتفل بإيش؟ به حبا وإظهارا لهذا الحب. فنقول أخطأتم هذا الفهم، أو ليست هذه الأدلة كانت تطرق مسامع أبي بكر رضي الله عنه؟ أو ليست تلك الأدلة كانت تطرق مسامع الخلفاء الراشدين المهاجرين الأنصار؟ أو ليست تطرق سمع الإمام أحمد والإمام بن تيمية والإمام سفيان والإمام الأوزاعي وإمة السلف؟ أو ليست تلك الأدلة كانت تطرق مسامعهم؟ الجواب نعم. هل فهموا منها ما فهمتموه أنتم؟ الجواب لا. إذن أنتم تفهمون فهما مخالفا لفهم سلف الأمة وأئمتها، فحينئذ فهمكم باطل، لأن كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. شفتوا كيف هذه القاعدة؟ هذا الأصل الثاني من أصول الاعتقاد. الأصل الأول ألا تأخذ عقيدتك إلا من الكتاب والسنة، بس ما يكفي هذا، ترى اربطه مباشرة بالأصل الثاني، أن يكون فهمي لهذه الأدلة موافقا لإيش؟ لفهم سلف الأمة. والمراد بالسلف يعني الصحابة والتابعون وتابعوهم، لأن السلف عندنا قسمان: سلف زمان وسلف اعتقاد. سلف زمان وسلف اعتقاد. فأما سلف الزمان فهم أصحاب القرون الثلاثة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، التابعون وتابعوهم، الصحابة والتابعون وتابعوهم. هذول يسميهم العلماء سلف الزمان. وأما سلف الاعتقاد فبينهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كل من اعتقد عقيدة أصحاب القرون المفضلة أو أهل القرون المفضلة فإنه من أهل السنة، من أهل السنة أو من سلف الأمة. فإذا سلف زمان وسلف اعتقاد. يا إخوان، أبو بكر من أي السلفين؟ من السلفين جميعا، سلف الزمان لأن في القرون المفضلة وسلف اعتقاد. طيب معاوية رضي الله تعالى عنه من السلف بالاعتبارين. طيب ابن تيمية رحمه الله من سلف الاعتقاد لا من سلف الزمان، لأنه توفي عام 728، يعني أنه خارج القرون الثلاثة. فإذا هو سلفي باعتبار الزمان لا باعتبار الاعتقاد. فإذا كل فهم يخالف فهم سلف الأمة في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. قالوا اضرب لنا بعد مثال صغير الرابع ولا تطول. خذ المعتزلة ينكرون رؤية الله يوم القيامة، يقولون الله ما يرى يوم القيامة لا في العروسات ولا في الجنة والعياذ بالله. وقد ذهب جمع كبير من أهل العلم، بل حكي إجماعا لأهل السنة على كفر من أنكر رؤية الله يوم القيامة. طيب تجي للمعتزلة تقول ما دليلك على إنكار الرؤية؟ يقول عندي دليل قوي صادع من كتاب الله، متواتر من كتاب الله، يدل على أن الله لا يرى يوم القيامة. ما هو؟ إيش الدليل هذا؟ قال: أولم تسمع قول إلى قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أري قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني. فقال هنا نفي للرؤية، لأن لن تفيد النفي على التأبيد، يعني أن ويسميها العلماء لن الزمخشرية، لأنه خلاف قول أهل اللغة، لأن لن لا تفيد التأبيد. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الخلاصة، يقول: ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، يعني أن الذي يرى أن النفي بلن يكون على التأبيد فإن قوله باطل. طيب نقول يا معتزلة، هذا فهم في لن يخالف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمته، فإن الأهل السنة مجمعون على أن نفي الرؤية هنا إنما هو نفي للرؤية في متى يا جماعة؟ في الدنيا فقط، في الدنيا فقط، وأما في الآخرة فلا تأتي، فلا تأتي لن تنفي تلك الأدلة المتواترة التي تدل على أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية عيانا بأبصارهم على الكيفية التي يريدها، على الكيفية التي يريدها الله جل وعلا. إذن واضح هذا يا جماعة؟ إذن هذا هو الأصل الثاني. أضرب مثال خامس ولا يكفي؟ طيب يكفي. الأصل الثالث من الأصول العقدية الثلاثة التي نبه عليها المصنف هنا: وجوب التسليم للأدلة وعدم إقحام العقل في الغيبيات. وجوب التسليم للأدلة وعدم إقحام العقل في الغيبيات. اشتغل الإنترنت. وجوب التسليم، انتبه، قال: أطيع الرسول وسلمن لقوله. إذن وجوب التسليم لأدلة الكتاب والسنة وعدم الخوض في الأمور الغيبية. امنع عقلك من الدخول في الغيبيات يا حبيبي، لا تقحم عقلك فيما وراء الغيب، لأن العقيدة مبناها على الغيب. العقيدة هي إيمان بالله والله من الغيب، إيمان بأسماء الله وهي من الغيب، إيمان بصفات الله وكيفياتها من الغيب، إيمان بسؤال القبر وهو من الغيب، إيمان بعذاب القبر ونعيم القبر وهي من الغيب، إيمان بملائكة وهم من الغيب، إيمان بالجن وهم من الغيب، إيمان بالبعث والنشور يوم القيامة والجنة والنار والعرش والكرسي، وكلها شيء رأيناه ولا من الغيب؟ من الغيب. فلا يجوز لك إذا أردت السلامة أن تقحم عقلك الصغير الضعيف في هذا الباب الغيبي العظيم. من أراد السلامة فليحجم عقله وليمنع تفكيره من الدخول في هذه الغيبيات، لأن من ضل في هذا الباب مع إيمانه بالكتاب والسنة وفهمه أحياناً على فهم سلف الأمة، إلا أنه خالف في قضية ثالثة، وهي أنه حاول أن يستكشف ما وراء الغيب بعقله الضعيف العاجز، فحينئذ ضل. ولذلك يأتيك الأشعري ينكر صفة نزول الرب جل وعلا، يقول: ما الرب ما ينزل في ثلث الليل الآخر، ما ينزل الله في ثلث الليل الآخر، يقولها الأشعري. ليه؟ قال: يا أخي ثلث الليل الآخر إذا كان في المملكة، إذا ارتفع وين يروح؟ يروح المصر. طيب إذا ارتفع من مصر وين يروح؟ يروح ليبيا. إذن ثلث الليل يرتفع عن الأرض ولا يدور؟ يدور. فيلزم من ذلك أن يكون الله دائما في نزول، إذن متى يستوي الله على عرشه؟ فقال: إذن ننكر الأدلة التي تثبت النزول. متى أنكرها؟ لما إيش؟ وأرفع صوتك يا لما أقحم وأدخل هذا العقل السخيف، العقل الضعيف، في إيش؟ في استكشاف ما وراء الغيب. ولذلك لا يصح عقيدة المسلم، لا تصح إلا إذا أحجم عقله عن الدخول. لا تدخل في الغيبيات، انتبه. ما أنكرت صفات الله إلا بسبب الدخول في الغيب، وما جاءت الفلاسفة تنكر عالم الملائكة إلا لما دخلت عقولهم في باب الغيب، وما أنكر عذاب القبر ونعيمه وسؤال والجنة والنار والصحف والميزان والحوض والقنطرة وغيرها من الأمور إلا لما أقحم العقل في باب الغيب. إذن هذا أصل ثالث، لا تقحم عقلك في باب الغيب. وأنا دائما أقول للإخوان إن الله جل وعلا لما خلق هذا العقل جعل له قدرة وطاقة، فلا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدود إيش؟ ما خلق له. لكن متى ما أخرجته وأبعدته عما خلق له فلن يرجع أحبيبي ذي، لن يرجع لك إلا بإيش؟ إلا بالخيبة والحسرة والشبه والشكوك. ترى ضعيف ذا، هذا ضعيف، هذا مثل يعني أضرب مثال بسيط مثل الجوال. الجوال له منطقة إيش؟ له منطقة استقبال ولا لا؟ لا يزال استقبال الجوال سليم ما دام داخل المنطقة، لكن تروح بالربع الخالي تبعد به تطلع به عن منطقة الاستقبال، وش يصير؟ تتعطل خلاص، يتعطل. ولا يمكن تسمع حتى لكن تسمع كلمة وتختفي عنك خمس كلمات، ما عاد يصير استقباله مضبوط، يصير ترللي، يصير ما نزود ما نزود استقبال. فكذلك العقل، العقل أيضا جعل الله جل وعلا له قدرة وطاقة، فلا يزال تفكير العقل سليما ما دام في هذه يا مسلم. لذلك العقيدة مبنية كلها على الإيمان بالغيب ولا الإجماع. والله جل وعلا ما مدح الذين يؤمنون بالأشياء المشاهدة، لا سلامتك الله يحفظك. يقول الله جل وعلا ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إيش؟ الذين يؤمنون بالأشياء التي يشاهدونها بالغيب، هذا هو المدح. ولذلك الإيمان لا يكون بشيء أنت تشاهده، لا يا حبيبي، وإنما الإيمان بشيء لا تشاهده. الله ما كلفني أن أؤمن بأن هذا الكأس موجود لأنني أراه موجودا، فإيماني به لا ينفع. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس ماذا يفعل الناس؟ يؤمنون، لكن ينفعهم إيمانهم يوم شافوها؟ لأنها خرجت من حيز الغيب إلى حيز الشهادة. لكن إن كانك جيد وتقول إني رجال تؤمن بها بمجرد خبر الله عنها، حتى لو ما شفتها، حتى لو ما أدركتها حواسك، تؤمن بها، هذا الإيمان هو الذي ينفع. لكن إذا طلعت ورآها الناس فإنهم يؤمنون جميعا. ولذلك إيش يقول الكفار؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن آمنا. أثرها صحيح؟ أثر اللي يقولها الرسول صحيح إن في نار وفيه، خلاص أخرجنا، هو اللي بتلقى لك يا ربي رجاجين، هو اللي بنعجبك، بس طلعنا ذا المرة، طلعنا ذا المرة. قال لا ما في، ما عاد ينفع خلاص، لأن الشيء إذا خرج من حيز الغيب إلى حيز الشهادة انتفت علة الابتلاء بالإيمان به والاختبار بالإيمان به. أنتم معي إخوان في هذا؟ أطولت في هذه الأبيات لكن ما عليش، هي سنبني عليها كل شيء. إذا جانا أبيات الملائكة ما عاد نطول فيها، إذا جاتنا أبيات عذاب القبر ما نطول فيها، إذا جت أبيات يعني التنجيم وما التنجيم وغيرها ما نطول فيها، لأنها غيبيات وأمور الغيب لا مدخل للعقول فيها. إذن عندنا ثلاث أصول وثلاث قواعد، احفظوها أرجوكم حفظا كما تحفظون أنفس أسماءكم. أول شيء أهل السنة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، هذا هو الأصل الأول، أهل السنة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، أهل السنة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة. الثاني كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة فهو باطل، كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة فهو باطل، كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل العقيدة فإنه باطل. الأصل الثالث من يذكرني به يا جماعة منكم؟ نعم، وجوب التسليم للأدلة وعدم إقحام العقل في إيش؟ في الغيبيات، وجوب التسليم للأدلة وعدم إقحام العقل في باب الغيبيات. هذه خلاصة ما ذكره الناظم عفى الله عنه وعنه. ثم قال نعم أحسنت، هذا يتكلم عن في هذه الأبيات يتكلم عن الحكمة من خلق الثقلين، وأنتم تعرفون أن الحكمة من خلق الثقلين هي عبادته جل وعلا وإفراده بالتوحيد كما سيأتينا الكلام عليه. لكن من باب التفصيل أيها الإخوان نجمل الكلام على هذه الأبيات التي ذكرها أخونا الشيخ في عدة فروع. الفرع الأول، لقد أجمع أهل السنة على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. لا أظنكم تحتاجون أن تعلقوا هذه المعلومات يعني التي تحفظونها. هذا ثلاثة أقسام: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. فأما توحيد الربوبية فهو توحيد الله بأفعاله، يعني هناك أفعال تصدر من الله فيجب عليك أن توحد الله بها. كيف أوحد الله جل وعلا بها؟ أن تجعل هذا الفعل دائرا بين النفي والإثبات، كقولك من أفعال الله الإحياء ولا لا، فتقول لا محيي إلا الله، هذا توحيد. طيب من أفعال الله الإماتة، فتقول لا مميت إلا الله. حقيقة التوحيد هي أن تجعل الفعل دائرا بين النفي والإثبات، لأن التوحيد ما معناه؟ هو الجمع بين النفي والإثبات. لو أردت أن أقول أن أوحد الأخ عبد الله بصفة الشجاعة فأقول عبد الله شجاع، أثبت فقط ولكن ما نفيت، فهذا ليس توحيدا. طيب لو قلت ما عبد الله بشجاع، ها، هذا نفي، والنفي تعطيل محض. لكن متى يكون، ما التركيب الذي يوحده بالشجاعة؟ هو أن تثبتها له وتنفيها عن غيره، فتقول ما شجاع إلا عبد الله، هذا هو التوحيد. فتقول لا مالك إلا الله، لا رازق إلا الله، لأن الملك فعل لله، والرزق فعل لله، والإحياء فعل لله. فإذا توحيد الربوبية هو توحيد الله بهذه الأفعال التي تصدر منه جل وعلا، واضح؟ طيب، ومجمل الكلام أن توحد الله جل وعلا في ثلاثة أشياء. توحيد الربوبية يدور على ثلاثة أشياء. أول شيء أن توحده بالخلق، فتقول لا خالق إلا الله. يقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، ويقول الله جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إلى آخره. الأمر الثاني توحيده جل وعلا بعموم ملكه لكل أحد. يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده الملك. ويقول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، أي مالككم وخالقكم؟ قالوا إيش؟ قالوا بلى. إذن توحيد الربوبية يدور على ثلاثة: الأول الإيمان بعموم خلقه لكل شيء، ثاني العموم الإيمان بعموم ملكه لكل شيء، الثالث الإيمان بأنه لا مدبر ولا مصرف لهذا الكون علويه وسفليه إلا الله جل وعلا، هو الذي يدبر كل شيء. فإذا الإيمان بعموم الخلق، الإيمان بعموم الملك، الإيمان بعموم التصريف والتدبير. الفرع الثاني: اعلم رحمك الله تعالى أن هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لا يعرف عن طائفة من بني آدم أنه أنكرته في الباطن، في باطنهم ما يستطيع أحد ينكره، لأنه أمر فطري قد قرره الله في قلب كل أحد، ما يستطيع أحد أن ينكر أن الله هو ربه وخالقه ومالكه ورازقه. انتبه، ما يعرف عن طائفة من بني آدم أنه أنكر هذا التوحيد باطنا، قيدوا باطنا. وأما ظاهرا فقد عرف إنكاره عن بعض الطوائف الخبيثة كبرا وعنادا، لا حقيقة إنكار باطني، لا، بس كبر وعناد. منهم فرعون، فإنه أنكر هذا التوحيد ظاهرا، فقال لقومه ما علمت لكم من إله، ما علمت لكم من إله غيري. وقال الله جل وعلا حاكيا مقالته الخبيثة أنه قال لقومه أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى. إلا أن هذا الخبيث كان مقرا بتوحيد الربوبية في الباطن، وقد فضحه الله جل وعلا بقوله ها لقد علمت، يعني في باطنك، ما أنزل هؤلاء، يعني ما جاء بهذه الآيات، إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ويقول الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الطائفة الثانية الطائفة الدهرية أو الدهرية، هؤلاء عرفوا بإنكار توحيد الربوبية ظاهرا، فقالوا إن الله جل وعلا ليس هو المحيي والمميت، وإنما الذي يحيي ويميت هو مرور الأيام الدهر. وقال الله جل وعلا عنهم حكي مقالتهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن الطوائف التي أنكرت هذا أيضا الطائفة المجوسية عبدة النار الثنوية، الذين يعتقدون أن لهذا العالم خالقين، النور والظلمة، فالنور هو إله الخير والظلمة هو إله الشر، فإذا جعلوا كم إلها؟ إلهين يخلقان، فإذا هذا تشريك مع الله جل وعلا في صفة الخلق، فالله جل وعلا هو المتفرد بالخلق لا غيره. ومن الطوائف المعاصرة أيضا الشيوعية، الشيوعيون هؤلاء يزعمون أنه ليس ثمة إله يعبد ولا إله يصلى له ويسجد، وأن الحياة مادة، وأن الطبيعة هي التي أوجدت نفسها بنفسها، وهؤلاء كفار بإجماع العلماء. ولكن انتبهوا انتبهوا، أما باطنا فلا يعرف عن أحد من بني آدم أنه أنكره، وأما ظاهرا فقد عرف إنكاره عن هذه الطوائف. الفرع الثالث: اعلم رحمك الله أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم بالإسلام، لا يكفي للحكم بالإسلام. لو جاءنا رجل كافر من أمريكا وقال: أيها المسلمون، أنا أؤمن بأن الله هو الخالق لكل شيء، وأؤمن بأن الله هو الرازق لكل شيء، وأؤمن بأن الله هو المحيي المميت المالك المدبر المتصرف لكل شيء، يكفي أني مسلم؟ يكفي هذا الإقرار بأني مسلم؟ الجواب لا، لا تزال كافرا. إذا مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للشخص أن يحكم له بالإسلام. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بهذا التوحيد، ومع ذلك كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتالهم واستباح دماءهم وديارهم وأموالهم وذراريهم، استباحها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الله جل وعلا حاكيا مقالة الكفار، يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن هبل ولا اللات ولا العزة ولا منات الثالثة. ايش يقولون يا جماعة؟ الله. فإذن هم يؤمنون بأن الله هو الخالق. ويقول الله جل وعلا: قل لمن الأرض، هذا الملك الآن عموم الملك، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فإذا لا يكفي الإقرار بهذا التوحيد فقط للحكم بالدخول في الإسلام. الفرع الخامس: قد يقول لي قائل: كيف تقول لنا يجب توحيد الله بصفة الملك فلا مالك إلا الله، ونحن نصف المخلوق بأنه يملك؟ يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيش؟ وإمائكم، فنسبها إلى ملكيته. قال الله جل وعلا: أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، فوصف الله جل وعلا بأن الإنسان يملك. فكيف تقول يجب علينا أن نوحد الله بصفة الملك مع أن الله وصف المخلوق بأنه يملك؟ قال العلماء رحمهم الله: لا، هناك فروق بين ملكية الله وملكية المخلوق. الملكية التي نسبها إلى الله هناك فروق بينها وبين ملكية المخلوق. أضرب لكم بعض الأمثلة في هذه الفروق. الفرق الأول: أن ملكية الله لا أول لها، فالله مالك الملك من الأزل، يعني لم يكن شيئا خارجا عن ملك الله ثم امتلكه الله جل وعلا، لا، بل ملكه صفة أزلية، منذ وجدت الأشياء والله جل وعلا مالكها، بل هو يملكها قبل أن توجد، بل هو يملك السماوات قبل أن توجد، ويملك الأرض قبل أن توجد، ويملك العرش قبل أن يوجد، ويملك الناس قبل أن يوجدوا. فإذا ملك الله لا أول له، فهو من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه جل وعلا. وأما ملك المخلوق فإنه إيش؟ متجدد. فسيارتي لا تملكها أنت، ولكن لما إذا اشتريتها ملكتها، فإذا ملكك لها حادث له أول، وأما ملك الله فليس بحادث فلا أول له. هذا واضح الفرق؟ طيب الفرق الثاني: قالوا إن ملك الله للأشياء دائم لا ينقطع، لا ينقطع ملكيته، لا تنقطع، فلا أول لها ولا نهاية لها، فهو مالك الأشياء في الأزل والأبد. وأما ملكية الإنسان فإنها تنقطع بموته أو ببيع الشيء الذي يملكه. الآن هذا البشت أنا أملكه، لكن لو جاء عبد الرؤوف وشراه مني، خلاص انتقلت ملكيته له. طيب أنا عندي مثلا 3 ملايين، وبما أنها مثال خلنا نكثر شوي، مثال مش بعد بنحرم من أنفسنا من تكثير الدراهم، لو في الأمثلة، لو عندي مثلا 3 ملايين وأنا أملكها، لكن لو كنت أنت تملك 3 ملايين ثم قدر الله عليك أن تموت، فملكية هذه الملايين الثلاثة تنتقل لمن يا إخواني؟ إلى أبنائي. لكن الله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت، فلا تنتقل الملكية عنها أبدا، ما تنتقل ملكية الله لأحد غير. هذا الفرق الثاني. الأمر الثالث أيها الإخوان: أن ملكية الله جل وعلا عامة شاملة لكل شيء، فكل ما يدخل في وصف الشيء فإن الله يملكه، الله يملك كل شيء. يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فإذن الله مالك كل شيء، لكن أما ملكية المخلوق فهي ملكية محدودة محصورة ببعض الأشياء. فأنا أملك سيارتي ولكن ما أملك سيارة الشيخ عبد الله، وأملك ثوبي ولكن ما أملك ثوب الشيخ عبد الله، وأملك فنيلتي لكن ما أملك فنيلة الشيخ عبد الله، بس ما نحول بعد يزي هنا، وأملك غدرتي ولا أملك غدرة الشيخ عبد الله، وهكذا. هذا شيء واضح. أما الله جل وعلا فهو يملك الأشياء كلها، هذا واضح إن شاء الله. ومنها أيضا من الفروق المهمة أن الله جل وعلا يملك ملك من يتصرف في ملكه كيفما شاء جل وعلا، فالله لا يحده تصرف دون تصرف، فالله يملك الأشياء ويتصرف فيها كيفما شاء، يهلك هذا ويحيي هذا، يدمر هذا ويحرق هذا، ويفقر هذا ويغني هذا، ويخرج تلك النخلة ويهلك تلك النخلة، ويخرج تلك الثمرة ويحرق بالشمس تلك الثمرة، ملكه، يتصرف في ملكه كيفما شاء على ما تقتضي حكمته. لكن أنا لو رحت خذت بنزين بريالين وبروح أشب في سيارتي، ايش بيسوي يا جماعة؟ يجوز لي أن أتصرف في ملكي كيفما شاء؟ جواب لا، نحن لا نتصرف في ملكنا إلا فيما تعود علينا مصلحته، لكن من تصرف في ملكه فيما لا تعود عليه مصلحته فالواجب على الحاكم أن يحجر عليه. شفت كيف؟ إذن هل هناك تشابه بين ملك الله وملك المخلوق؟ الجواب لا. فإذن الملك الحقيقي لا يكون إلا لله جل وعلا. الفرع الذي بعده، الفرع في هذه الأبيات في توحيد الربوبية، قد يقول لقائل: أيها الإخوان، إنك قد أمرتنا أو قلت لنا إن من مقتضيات توحيد الربوبية أن نوحد الله بالخلق، فلا خالق إلا الله جل وعلا. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قول الله جل وعلا: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين؟ إذن هناك خالقون غيره جل وعلا، لكن الله هو أحسنهم، فكيف تقول لا بد أن نوحد الله بصفة الخلق مع أن الله وصف بعض المخلوقات بأنها تخلق؟ كيف هذا؟ نقول: شوف يا حبيبي، إن الخلق الذي نوحد الله جل وعلا به هو الخلق بمعنى الإيجاد من العدم، هذا لا يستطيعه، أتحدى علماء الدنيا كلهم أن يوجدوا شيئا من العدم. فالخلق بمعنى الإيجاد من العدم هذا يوحد الله جل وعلا به، وهو الذي نعنيه، وهو الذي يقصده الله جل وعلا في قوله: الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ انتبهوا يا جماعة. وأما الخلق في هذه الآية فلا يراد به الإيجاد من العدم، وإنما يراد به التصوير، فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني إيش؟ أحسن المصورين. والمخلوق يوصف بأنه إيش؟ يوصف بأنه أيضا له صورة، يعني أن المخلوق يجمع الأشياء الموجودة فيصورها على صورة أخرى، لكن أصل الشيء كان موجودا، أصل الشيء كان موجودا. مثل السيارة، كيف صورت على هذه الصورة؟ هل أوجدت من العدم؟ الجواب لا، نحن جمعنا الحديد الموجود في الأرض ولا لا يا جماعة؟ وجمعنا الأشياء التي البلاستيك مثلا أو الجلد وهو موجود في الأرض، فإذا نحن نأتي إلى أشياء موجودة في الأرض فنصورها إلى صورة شيء، فنحن نصور لكن لا نوجد من العدم، نحن نصور ولكن لا نوجد من العدم. انتبهوا لهذا يا جماعة. فقول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين المراد به المصورين، يعني أن الله جل وعلا أحسن المصورين، فلا أحد يستطيع أن يصور كتصوير الله، ولذلك حرم باب التصوير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: من ذا الذي يذهب يخلق كخلقي، يعني يصور إيش؟ كتصويري. قال الله جل وعلا: الذي خلقك فسواك فإيش؟ في عدل، فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلقك يعني أوجدك من العدم، صورك يعني صاغك على هذه الصورة، رأسك فوق ورجليك تحت، لكن لو عكسك لو عكسك جل وعلا ما استقامت حياتك. قال الله جل وعلا: أفمن يمشي مكبا على وجهه ورجليه فوق يعني أهدى أم من يمشي سويا يعني على صراط مستقيم؟ هذا هو واضح. هذا يا جماعة فيه إشكال. فإذا قول الله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني يراد به أحسن المصورين. وأما النوع الثاني الفرع السابع في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية. النوع الثاني في توحيد الألوهية ومعنى هذا التوحيد أي توحيد الله بأفعالنا، مهب بأفعاله لا بأفعاله ربوبية، بأفعالنا ألوهية، بمعنى أنه تصدر منا نحن أفعال يسميها العلماء عبادات، نحن تصدر منا أفعال يسميها العلماء عبادات. يجب علينا أن نوحد الله جل وعلا في هذا الفعل. فإذا توحيد الألوهية هو توحيد الله بالفعل الصادر من العبد. الصلاة فعل صادر من العبد فلا تصلي إلا لله. الزكاة فعل صادر من العبد فلا تزكي إلا لله. الصدقة فعل صادر من العبد فلا تتصدق إلا لإرادة وجه الله. السجود، الركوع، الاستغاثة، الدعاء، النذر، الذبح، التوبة، الإنابة، الرغبة، الرجاء، التوكل، كل هذه عبادات تصدر من العباد. فيجب علينا أن نوحد الله جل وعلا بها. فإذا لا معبود في هذا الوجود بالحق إلا الله جل وعلا. فليس في الكون إله يعبد بالحق إلا ربنا ويقصد إلا ربنا ويقصد. الفرع الذي بعده وهو فرع مهم في الحقيقة، وهي البراهين الدالة على استحقاق الله جل وعلا للعبادة. هذه مهمة جدا يا إخوان، ولعلكم تعلقونها، وهي موجودة عندكم أصلا في المذكرة، لأن هذه المذكرة سأسلمها للأخ فالح إن شاء الله. فمن البراهين يعني الآن نحن نتكلم عن البراهين الدالة على وحدانية الله في ربوبيته ولا في ألوهيته؟ في ألوهيته. لماذا استحق الله أن يعبد دون ما سواه؟ لماذا؟ ما البراهين التي أستطيع أن أقنع بها الخصم؟ نقول البراهين كثيرة. فمن البراهين التي يستدل بها على عبادته جل وعلا الاستدلال عليه بربوبيته جل وعلا، الاستدلال على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. سبحان الله، وهذا كثير في القرآن، ترى دائما الله يستدل على وحدانيته في ألوهيته بأنه الواحد في ربوبيته. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا. هذا أي توحيد يا جماعة؟ اعبدوا ألوهية، اعبدوا ربكم. طيب ثم جاب الأدلة، قال الذي خلقكم، والخلق توحيد إيش؟ ربوبية. والذين من قبلكم ربوبية، لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا ربوبية، والسماء بناء ربوبية، وأنزل لكم من السماء ماء ربوبية، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ربوبية. ثم انعاد للألوهية، قال إذا أمنتم بأن الله هو الذي يفعل هذا كله طيب فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم معي يا جماعة؟ وهذا في القرآن كثير، يستدل الله جل وعلا على وحدانيته في ألوهيته على وحدانيته في ربوبيته. فكما أنه الرب الذي لا يستحق الربوبية إلا هو، فكذلك هو الإله الذي لا يستحق العبادة إلا هو. إذن هذا أول برهان وأعظم برهان وأخطر برهان وأكبر برهان، وهو البرهان الفطري الذي لا يستطيع الكافر أن يرده، لأن الكفار يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق، فاحتج عليهم مباشرة بأنه المستحق للعبادة. ولذلك يقول الله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. إذن نفى عنهم الملكية، فإذن هم لا يستحقون أن يعبدوا لأنهم لا يملكون، فالمستحق للعبادة هو الذي يملك كل شيء. يقول الله جل وعلا: والذين تدعون من دونه، يعني تعبدون من دونه، ما يملكون من قطمير. فدائما يبطل الله جل وعلا عبادة غيره بعدم إيش؟ بعدم ملكه الذي هو من مقتضيات الربوبية. ويثبت العبادة أنه المستحق للعبادة، يثبت الله جل وعلا بأنه المستحق للعبادة لأنه مالك الملك. فإذا الله يتمدح بأنه الخالق لكل شيء، ويتمدح بأنه المالك لكل شيء، إذن هو المستحق لأن يعبد دون ما سواه. تعبد واحد ما يخلق، الذي لا يخلق ولا يملك، ما يستحق أن يكون ربا ولا إلها ولا معبودا من دون الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. طيب كيف يعني كان يقول كيف تعبدون معه غيره؟ كيف تعبدون معه غيره؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. طيب العبادة الهبل ومنات الثالث، حبكم الله يكشفكم، حن تقولون كل شيء لله ثم بنعبد الصنم الحجر، وش السفة هذه؟ ولذلك الله جل وعلا يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ يعني ما يؤمنون بأنه الخالق الرازق، يعني يؤمنون بتوحيد الربوبية، إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. فلذلك المشركون ما عبدوا أصنامهم لاعتقادهم أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت وتعز وتذل، لا يا حبيبي، وإنما عبدوها لاعتقادهم أنها تقربهم إلى الله زلفى فقط، فهم اتخذوها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا. إذن هذا أول برهان وأعظم برهان وأكبر برهان على وحدانيته واستحقاقه للوحدانية جل وعلا، فلا يعبدوا على الحق إلا الله جل وعلا. ومنها أيضا من البراهين الدالة على ذلك التصريح القاطع من الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه بأنه المستحق للعبادة دون ما سواه. وما بعد تصريح الرب جل وعلا تصريح، الله يصرح في آيات كثيرة بأنه الإله الحق وأن ما دونه باطل، كما يقول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو. من اللي يشهد بعد معه؟ من أشهد معه؟ والملائكة الذين هم خير أهل السماء وأولو العلم الذين هم خير أهل الأرض. فإذن الله جل وعلا أشهد ملائكته وأولو العلم، وأولو العلم على هذه الوحدانية. يقول الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، يعني المعبود بالحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فعبادة الله جل وعلا هي الحق. وما بعد تصريح الرب جل وعلا من تصريح، من البراهين أيضا التصريح في كتابه بأنه النافع الضار، أنه لا يستطيع أحد أن ينفع أحد إلا بإذنه، ولا يضر أحد أحدا إلا بإذنه. فالذي يملك النفع والضر هو المستحق أن يعبد. انتبهوا يا جماعة، من الذي يملك النفع والضر؟ الله. إذن هو يستحق أن يعبد، لا تروح تعبد واحد لا ينفع ولا يضر. ولذلك استدل الله على بطلان معبوداتهم بأنها لا تملك لهم إيش؟ نفعا ولا ضرا. فدل ذلك على أن المعبود بالحق هو الذي يملك النفع والضر. يقول الله جل وعلا قل أفرأيتم ما تدعون، يعني تعبدون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. النتيجة قل حسبي الله. إذن هؤلاء لا يستحقون أن يعبدوا. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، يعني عليه يعلق العباد قلوبهم، به يعلق العباد قلوبهم، ولا يتوكلون إلا عليه ولا يعبدون إلا هو جل وعلا. فإذن الذي يملك النفع والضر هو الذي يعبد. ويقول الله في آيات كثيرة ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، هذا إنكار من الله. إذن دل ذلك على أن الله هو الذي ينفع ويضر، فهو المستحق للعبادة دون ما سواه جل وعلا. انتبهوا لهذه البراهين أيها الإخوة، لأنها براهين طيبة من باب الإقناع. ومنها أيضا الاستدلال على ألوهيته بأسمائه وصفاته. الله دائما يتمدح بأنه الإله الحق، ثم يستدل على وحدانيته في ألوهيته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولذلك الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اعبدوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول الله جل وعلا بعد ذكر آيات التوحيد قال وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالذي يوصف بصفات الكمال هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. الذي يوصف بصفات الكمال هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. ولذلك يستدل الله في آيات كثيرة على بطلان معبودات المشركين بسلب خصائص الكمال وصفات الكمال عنها. يقول إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ فإذن هو ما يتصف بصفات الكمال، كيف تعبده؟ الذي لا يتصف بصفات الكمال هل يستحق أن يعبد؟ ما يعبد، ما يعبد أبدا. وكذلك نفى عنهم صفة الملك، ونفى عنهم صفة النفع، ونفى عنهم صفة الضر، ونفى عنهم صفة القوة، وأثبت لهم صفة العجز والضعف. إذن من لا يتصف بصفات الكمال لا يستحق أن يعبد. ولذلك أبداها إبراهيم ظاهرة أمام قومه لما ذهبوا إلى نيروز إلى عيدهم، وبقي إبراهيم تخلف قال إني سقيم مريضنا، يريد أن يكسر أصنامهم. لماذا يفعل هذا؟ يريد أن يثبت لهم أنها مسلوبة القوة، ما عندها صفة كمال، إنها ضعيفة عاجزة. طيب أيترك عبادة الرب القوي القادر من كل وجه ويقبل على عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ سبحان الله العقول. ولذلك أظلم الظلم هو الشرك، لأنه صرف ما هو خالص حق الله جل وعلا إلى ما إلى غيره. فإذن الاستدلال على الله على وحدانيته جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفات العلى، له القوة المطلقة، الرحمة الكاملة، المشيئة النافذة، القدرة العظيمة الباهرة، السمع الكامل لا يتخلف عنه مسموع مهما بعد، له البصر الكامل لا يخفى على بصره شيء جل وعلا. إذا أمر بشيء فلا راد لحكمه ولا معقبة، لأن هذا هو اللي يستحق العباد، هذا هو اللي يستحق أن يركع له ويسجد. أما هذا حجار حجار، والله لو أراد أحد بسوء ما دفعت عن نفسه كما سيأتينا في البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، لأن عندنا براهين تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وبراهين تدل على بطلان عبادة ما سوى الله. ومن البراهين أيضا أيها الإخوان حتى لا نطيل عليكم، الاستدلال بأنه الحاكم لوحده ولا حاكم إلا هو، الاستدلال على تفرده بالحاكمية، الاستدلال على تفرده بالحاكمية. الله جل وعلا يا شيخ عبد الله أحيانا يأمر الله جل وعلا يخبر بأنه الإله الحق ثم يقول وأنا استحققت الألوهية لأنه لا حاكم إلا أنا. يقول الله جل وعلا في بيان ذلك أو في بعض الأمثلة التي تدل على ذلك في سورة لا تلخبطني يا شيخ لا تلخبطني في سورة يوسف، قال الله يقول يوسف عليه الصلاة والسلام لأصحاب الرؤيا، وإذا أخطأت صحح لي يا شيخ عبد الرؤوف، يقول الله جل وعلا يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير، إلا أن يتكلم عن أي توحيد يا جماعة؟ عن أي توحيد، الربوبية ولا الألوهية؟ الألوهية. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم استدل بدليل على وحدانية الله جل وعلا وبطلان عبادة ما سواه بقوله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فانظر كيف قرن بين وحدانية الله جل وعلا في الحكم وبين وحدانيته في إيش؟ وبين وحدانيته في العبادة. فكما أنه لا حاكم شرعا وقدرا إلا هو فكذلك لا يعبد بالحق إلا هو. اسمع إلى هذه الآية الأخرى، يقول الله جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. ثم قال ذلكم الله ربي، يعني ربي الذي أعبده عليه توكلت، والتوكل نوع من أنواع العبادة، وإليه أنيب، والإنابة نوع من أنواع. إذن أنا أتوكل عليه وأنيب إليه وأعبده، لأننا لو إذا اختلفنا في شيء فحكمه إلى، فإذا لتفرده بالحاكمية يتفرد بالوحدانية في إلهيته. يقول الله جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. ثم استدل له الحكم وإليه ترجعون، فلأن له الحكم وحده دون ما سواه فكذلك له العبادة والوحدانية دون ما سواه. يقول الله جل وعلا أيضا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. أنتم معي يا جماعة؟ إذن من البراهين الدالة على وحدانيته جل وعلا تفرده بالحكم كونا وشرعا. كونا يعني الأحكام الكونية، الشمس تخرج من المشرق بحكم من؟ الله. تغرب في المغرب بحكم من؟ تقف عند وصولها كبد السماء ثواني بحكم من؟ القمر يخرج في أوله ضعيف النور لا يكاد يراه إلا حديد البصر بحكم من؟ هذه أحكام كلها كونية ولا لا يا جماعة؟ طيب الصلاة بحكم من؟ الزكاة حكم بها من؟ إذن الله هو المتفرد بالحاكمية كونا وشرعا. فبما أنه المتفرد بالحاكمية كونا وشرعا فكذلك هو المتفرد بالوحدانية في العبادة جل وعلا. وكذلك من البراهين على وحدانيته في ألوهيته الاستدلال بأنه ينزل الغيث وحده دون ما سواه. إنزال الغيث من أعظم البراهين الدالة على وحدانيته جل وعلا في ألوهيته. ولذلك الله جل وعلا يقول، يعني يقول العلماء رحمهم الله فوالله لو يجتمع من بأقطار الأرض على أن ينزلوا غيثا لما استطاعوا، ولذلك قال الله جل وعلا: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. كل هذا استدلال على وحدانيته، لأنه جاء بالمني وأنه الخالق للمني، وكذلك المنبت للزرع. ثم قال من الأدلة، قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فاستدل الرب جل وعلا على وحدانيته في العبادة على أنه الذي ينبت الزرع وحده دون ما سواه، وينزل الماء من السحاب دون ما سواه. يقول الله جل وعلا مستدلا على وحدانيته بأنه هو الذي ينزل المطر ويصدع الأرض، قال: قتل الإنسان، هذا دعاء من الله عليه، قتل الإنسان ما أكفره، ما يعني ما أشد كفر هذا الإنسان، تجيه الآيات والبراهين لكنه سبحان الله أشد الأشياء كفر. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. ثم استدل على وحدانيته، قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إيش جاب الطعام هنا؟ نحن الآن في مجال عبادة، قال: فلينظر الإنسان إلى طعامه. وين جاء هذا الطعام منه؟ هذا الطعام الذي يجلب له من أجزاء الأرض، وين جابه منه؟ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. متى الفاكهة هي التي يتفكى بها الناس، والأب هو ما ترعاه البهائم. قال: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. إذن لماذا تكفر أيها الإنسان بمن يفعل هذه الأشياء؟ لماذا تكفره؟ ما الذي يجعلك تكفر هذا الرب العظيم وتشرك معه غيره وتعبد معه أحدا سواه؟ إنه الظلم والعناد، ولذلك ما عبد غير الله إلا بالظلم والفجور والعناد والاستكبار والتجبر. إذن الاستدلال على وحدانيته جل وعلا بأنه الذي ينزل المطر ويخرج الزرع، ومنها أيضا الاستدلال على وحدانيته بتعاقب الليل والنهار، الاستدلال على وحدانيته جل وعلا في العبادة بأنه وحده الذي خلق الليل والنهار وجعلهما متعاقبين. فاختلاف الليل والنهار من الآيات العظيمة الدالة على أن الله هو المعبود وحده لا شريك له، فإنه لو يجتمع من بأقطار الأرض على أن يؤخر الليل قليلا أو النهار قليلا، أو يقلب الليل نهارا أو النهار ليلا، أو يخرج القمر أو يخرج الشمس في الليل، لما استطاع أحد فعل ذلك، فلا يقدر على ذلك إلا الله. فالذي بيده اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما هو المستحق للعبادة، وأما العاجز الضعيف الذي لا يستطيع ذلك فإنه لا يستحق أن يكون إلها. فالملائكة والأنبياء لا يصلح أن يكونن معبودين من دون الله أو مع الله جل وعلا، والأولياء عاجزون عن ذلك العجز المطلق، فلا يستحقون شيئا من أمور العبادة. ولذلك نبه الله جل وعلا على هذا الأمر، على هذا الأمر. قال الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. من يستطيع اللي يجعلها النهار الليل؟ إذن استدل على وحدانيته وأنه الإله بتعاقب الليل والنهار، وأنه خلق ليلا مع نهار ونهار مع ليل وجعلهما متعاقبين. ثم قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله يأتيكم، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار، ولعلكم تشكرون. فإذا استدل على وحدانيته جل وعلا بتعاقب الليل والنهار. تبون نصلي ولا شوي؟ إلى أن جاء وقت الإقامة علموني يا إخوان. يقول الله جل وعلا أيضا في وآية لهم في سياق الآيات الدالة على وحدانيته، قال: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون الآيات. يقول الله جل وعلا: وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني على وحدانيته في عبادته وقدرته. آيتين دالتين وعلامتين ظاهرتين وبرهانين وقرينتين قاطعتين على أن الله هو المستحق للعبادة، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ومن جملة البراهين الدالة على وحدانية استدلاله ببديع خلقه، استدلاله بأنه مبدع المخلوقات، بأنه بديع السماوات والأرض. استدل الله جل وعلا على إحكام صنعته جل وعلا، لأن ليس كل من صنع شيئا يحسنه أو يتقنه، لكن الله خلق وأحسن الخلق وأبدعه جل وعلا. فالله جل وعلا خلق الخلق وأبدعه إبداعا حير العقول وأخذ بقلوب الخلق لا سيما العلماء منهم، ولا تزال أيها الأحبة العقول قاصرة عن إدراك جوانب كثيرة من هذا الإبداع. ثم يعني تكلم العلماء في كيفية خلقه للسماوات والأرض إلى غير ذلك من الأمور الدالة على وحدانيته جل وعلا، والأدلة في ذلك كثيرة طلع عليكم لعلكم تقرؤونها إن شاء الله بعدين. المهم الآن البراهين، هذه جمل يسيرة من البراهين الدالة على وحدانيته جل وعلا في عبادته، وأنه لا يستحق أحد العبادة إلا هو جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net